بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. خطوات على طريق الحج. أشرف عبد الغفور، محسنة توفيق، أحمد عبد الحليم، عايدة عبد العزيز. موسيقى الموج الصغير. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. خطوات على طريق الحج. تأليف وإخراج كمال دسوقي. دعوت إلى حماك الخائفين يا الله، فكانوا في حماك الآمنين، وأغنيت العفاة المؤمنين يا الله، ولم تبخل يا رب على المتمردين، فأنت لكل ملهوف رجاء وللشاكين كم كنت المعين. ألم تمدد لمن غرقوا سبيلا؟ أما لبيت يا الله كل السائلين. يا لها من رحلة فريدة في عالم الأسفار والرحلات. رحلة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه لمناجاة رب العالمين. فما أروعها من رحلة تأخذ بالألباب، وما أعظمها من عبادة تفتح لها كل الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. من هنا يعود بنا تاريخنا الإسلامي غضا نقيا بهيا، لنرى في الأفق كيف كانت ومن أين جاءت تلك الأصداء الطاهرة. أسرعي يا أميلة، أسرعي يا زوجتي، فإني أرى مغارة في باطن الجبل لعلها تصلح لحمايتنا ووليدنا من بطش النمروز. يا له من ملك ظالم يحبس كل نساء بابل التي لم يضعن حملهن بعد، وأمر كذلك بقتل كل وليد. كل هذا لمجرد أن أخبره المنجمون بأن غلاما يدعى إبراهيم سيحطم أصنام بابل لم يولد بعد. إنه يرى في هذا الوليد ضمارا لمملكة بابل. أسرعي قليلا. إنني لا أشعر بما تشعر به الأخريات من آلام الحمل والوضع، رغم إحساسي بأنني سأضع وليدي في التو واللحظة. اطمئني يا أميلة، فالآلهة تراك. أسرعي، فالرياح شديدة والبرد قاس يا زوجتي. ها قد وصلنا إلى باب المغارة، يبدو أنها مهجورة. هذا من صالحنا يا أم الوليد، هيا ادخلي لتتقي شر هذا البرد وتلك الرمال. هيا استريح يا هنا. ها هنا في تلك المغارة ولد إبراهيم عليه السلام بعيدا عن أعين النمروذ ملك بابل الطاغية. وإبراهيم عليه السلام يرجع نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام أوسط أخويه ناحور وهاران والد لوط عليه السلام: لقد قررت أن يساعدني إبراهيم في تجارة الأصنام والتماثيل الخشبية. يا أعزر، أرى أن يساعدك في بيعها فقط حتى تعلمه صناعتها، وإن كنت أنا شخصيا أرى ماذا بعد يا أميلة يا زوجتي؟ الحقيقة يا آزر، أن إبراهيم دائم التفكير والشرود والتأمل في الكون منذ صغره، فكثيرا ما يطيل النظر للسماء. وكذلك ماذا بعد يا أم إبراهيم؟ كذلك يرفض السجود لآلهتنا، رغم علمه بأنك أبوه من كبار صناع هذه الآلهة بمدينة بابل. عموما سيساعدني في بيعها بالسوق، فهو ما زال صبيا وقد لا يدرك تماما معنى الآلهة، أليس كذلك؟ بلى يا آزر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. انظروا ماذا يفعل ابن آزر بتماثيل أبيه. يا لك من مجنون يا إبراهيم، قف عما تصنع يا صبي. إنه يغمس رؤوس التماثيل في الماء يريدها أن تشرب، إنه لاعب صغار. لاعب صغار. دع آلهتنا يا إبراهيم، قلت لك دعها. ويرد عليك يا امرأة، قلت لكم إنه مجنون. مجنون، معك حق، مجنون، فقد رأيته بالسوق يسير ليبيعها وهو يقول من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه. أسمعتم يا قوم؟ ماذا أتتركونه هكذا يسفه آلهة أبائكم وأجدادكم أيها الكلدانيون؟ لا حق الآلهة، لا بد من مقاطعته هو وأبيه يا آزر. نعم، لا بد من ذلك. أرأيت ما فعله ابنك إبراهيم بتجارة رابحة من بيع الأصنام؟ ألم أقل لك إنه يرفضها منذ البداية؟ بلى، ولم يسجد لها قط، ولكن هذا لا يدفعه لإفساد تجارتي. أحواله غير ما أرى عليه أطرابه من شباب بابل، إنه دائم النظر، دائم التفكير في الكون من حوله، أشعر وكأنه ليس معنا. أراك تتحدثين عنه برفق. قلب أم تخشى على ابنها بطش قومها. أيصل بك الحد يا إبراهيم لدرجة السخرية من أبيك؟ لا تغضب يا آزر، إن إبراهيم لا يقصد السخرية منك، إنه كما تعلمه ويعلمه الجميع على خلق وتربية ليس لأطرابه من شباب بابل مثلها. ألم تسمعي قوله لي إني أراك وقومك في ضلال مبين؟ إنه يبرر قوله هذا بخوفي عليك من عذاب يوم عظيم، فهو يعتبرك أحق الناس بالنصح. أتستمعين لهذيانه وتكبره على عبادتنا يا امرأة؟ بل هو يدعوك لعبادة إلهه الواحد الذي اهتدى لوجوده. إلهه الواحد؟ أين هو؟ من يترك عبادة من يراهم لمن لا يراه يا أميلة؟ أهو أعقل من آبائنا وأجدادنا؟ إنه يرى أن العلم أتاه دوننا وما نعبد سوى الشيطان، أليس كذلك يا ولدي؟ وحق آلهتنا العوالي، لو لم ترجع عن غيك هذا يا إبراهيم لأرجمنك ولتكونن قطيعة بيننا. أرأيت يا أميلة؟ لقد تركنا إبراهيم وخرج، بماذا يتمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم. أبشروا أيها الفلتانيون، أبشروا. ماذا وراءك يا أبا إبراهيم؟ لن يسخر ولدي من آلهتنا بعد الآن. حقا ما تقول يا أزر؟ صدقوني، لقد هدت الآلهة إلى طريقة سوف تجعله يسير في ركابنا. وما هي هذه الطريقة؟ سيحضر معنا احتفالنا بعيد الآلهة هذا العام، علّه يهتدي لعبادتها. كيف هذا وهو لم يحضر هذه الأعياد من قبل قط؟ صدقوني هذه المرة. كيف نصدقه وقد رأيناه الآن يجادل بعض قومنا ويدعوهم لترك هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر؟ فهنية؟ نعم، فهو يحببهم في عبادة إلهه الواحد الأحد الذي خلقه وخلقنا جميعا، فهو يهدي ويطعمه ويسقيه، وعند مرضه يشفيه، بل هو يحييه ويميته ثم يحييه ثانية ويغفر له خطيئته يوم الحساب كما يقول. وبالطبع هذه الصفات لا نجدها في آلهتنا. بالطبع. حتى وإن كان الأمر كذلك فآلهتنا إرث الأسلاف، وسوف أبذل قصارى جهدي في الدفاع عنها. إنك واهم يا آزر، وحق الآلهة واهم. فنحن نعرف إبراهيم عندما يسير في طريق فلن يعود عنه إطلاقا. هيا هيا يا قوم نشارك آلهتنا الاحتفال بعيدها. هيا هيا هيا. ماذا الذي نرى يا قوم؟ إنه خطام متناثر لآلهتنا العوالي وسط الطعام الذي تركناه لها. كيف حدث هذا ومتى؟ وها هو كبير الآلهة واقف سليم كما هو وبيده قادوم. ماذا تقصدين يا امرأة؟ أيعقل هذا؟ ليس من المعقول أن يتحرك هذا الصنم ليحطم إخوانه. لابد وأن هناك فاعلا لهذه الفعلة الشنعاء. ومن يكون هذا الجسور المتمرد غير ابن آزر؟ إبراهيم. وبهت الذين كفروا، لكن عنادهم حاد بهم عن طريق الحق. لابد أن نجد حلاً. أجل علينا الحل. سامع يا لبابل، يا شعب النمرود المعظم، لا مفر أمامنا من حلق إبراهيم بن آزر حتى تنتصروا لآلهتكم. هذا هو حلق إبراهيم. ولكن أيها الوزير، هل فكرتم كيف ستدعون إبراهيم في قلب هذه النيران المستعرة؟ نعم، كيف يكون هذا؟ ما الحل في هذا الموضوع؟ الحل عندي أنا. قل. نعم عندي أنا. أبسطوا يا قوم. سوف أصنع لكم آلة حربية جديدة لم تروها من قبل، تسمى المنجنيق، نقذف بها إبراهيم إلى قلب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. وانطلق إبراهيم هائما على وجهه في أحضان الطبيعة، ظل يناجي كلما يقع عليه بصره من حيوان وطير ونبات، من الذي ركب هذه المخلوقات غير الله فأحسن وأبدع؟ هنا يأتيه نداء السماء ليزداد يقينا وثباتا على طريق الصفاء الإيماني. يأتيه نداء السماء يأمره بدعوة ملك بابل لعبادة الله وحده رب العرش العظيم الذي يحيي ويميت. وفي أول مواجهة بينه عليه السلام وبين النمرود ملك بابل تتجسد خطوة جديدة على طريق الترقي الإيماني من علم اليقين إلى عين اليقين حين بهت الذي كفر. وترك إبراهيم ملك بابل على حالته من الضلال والكفر، وراح يتابع خطواته على طريق اليقين الإيماني بالله، حيث يرسم للبشرية يوما بعد يوم المزيد من علامات اليقين الحق برب السماء والأرض. أرأيت يا أعزر ما فعله إبراهيم؟ هذا أجدى له من البقاء هنا، فلا نصير له ولا معين من أهل بابل. ولما لم نهاجر معه؟ أبعد أن طعن في السن تريدين أن يتهمنا أهل بابل بالجنون والسير في طريق دعوة إبراهيم؟ ولكن يا آزر، ابننا بحاجة إلى معين، فليس معه سوى زوجته سارة وابن أخيه لوط اللذين آمنا بدعوته. لهم دينهم ولنا ديننا، أفهمت؟ هكذا كان خليل الرحمن أول مهاجر عن وطنه في سبيل الله وفي سبيل طاعته لنشر دعوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. صدق الله العظيم. وكانت وجهتهم الشام حيث الخيرات الكثيرة، وفيما هم سائرون إذ بهم يمرون على إقليم حران حيث كان أهله من عبدة الكواكب والنجوم. أبعد كل هذه المئات من السنين تريدون أن نترك عبادة الكواكب؟ ولماذا؟ لمجرد أنها تأتي وتغيب؟ حجة باطلة يا ابن بابل، فاتركنا لآلهتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صدق الله العظيم. ما رأيك يا بابلي في كوكبنا الذي نعبد؟ إنه كبير الضياء ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. صدق الله العظيم. وما العيب في أفوله يا إبراهيم؟ نحن لا نرى ضرورة لدوام وجود آلهتنا. اسمع يا إبراهيم، في الصباح سوف نريك إلهنا الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. وسرعان ما حدثت مجاعة بأرض الشام، قرر على إثرها إبراهيم وزوجته الهجرة ثانية. وكانت مصر وجهتهما هذه المرة، مصر التي غيرت مسار دعوته. وماذا أيضا عن حسنها أيها الوزير؟ إن حسنها يا مولاي الفرعون لا يمكن وصفه بمجرد كلمة. لقد شوقتني لرؤيتها. من قومها؟ رجل يدعى إبراهيم، يقولون إنه أخوها، واسمها سارة يا مولاي. سارة، حتى اسمها جميل. إذن أحضروها على وجه السرعة. رغبة مولاي فرعون مصر أمر مطاع. اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. وحفظها الله تعالى وعصمها لعصمة عبده ورسوله. فعلم الفرعون أن إبراهيم هو خليل الرحمن، وأن زوجته سارة من الطاهرات المعصومات. أيها الوزير، أمرك مولاي. أكرموا إبراهيم وزوجته سارة وأخذقوا عليهم الكثير والثمين من هدايانا. أمر مولانا مطاع. وأعطوا هاجر جارية للسيدة سارة. هاجر؟ هاجر يا مولاي، كبيرة الوصيفات بالقصر الملكي. هي بعينها. وعاد الخليل إبراهيم عليه السلام من مصر للشام ثانية، وفي صحبته زوجته سارة وجاريتها المصرية هاجر. وهكذا يتابع الخليل خطواته التي يسيرها بأمر الله تعالى، لتقربه رويدا رويدا من طريق الحج. بحكمته سبحانه وتعالى كانت هجرته عليه السلام لمصر، وكانت عودته منها بهاجر تلك الجارية المصرية التي أراد لها الخالق الأعظم أن تكون جدة العرب. فها هي تلد لإبراهيم غلامه إسماعيل الذي وصفه الله بالحليم. فكانت الفرحة الغامرة التي ملأت حياة خليل الرحمن. بوحي من السماء أمر إبراهيم زوجته هاجر أن تحمل رضيعها إسماعيل وتسير خلفه على طريق الهجرة إلى الله، لتكون هذه الهجرة استكمالا لخطوات أبي الأنبياء على طريق الحج المبارك بصحبة شريكيه هاجر وإسماعيل. كانوا يسيرون بوحي وإرشاد وإلهام سماوي، وما هذا إلا لحكمة خافية في حينها ظاهرة وضاءة على مر الزمن. وتتتابع الخطوات الطاهرة على الطريق المبارك من مكان لآخر، من عمران إلى مفازة لا حياة فيها ولا نماء. وفجأة يصرخ الشريك الرضيع، يتوقف الشريك الأكبر، وتتوقف مع خطواته خطوات الشريكة الشابة المصرية الصابرة الطاهرة. وطابت الأنفس الزكية للراحة ها هنا. وقر في قلب خليل الرحمن أن هذا هو المكان المختار، وينطلق عائدا تاركا خلفه هاجر وإسماعيل. تستوقفه الزوجة الشابة تتساءل، يتركها ورضيعها ويمضي؟ تلح عليه بالسؤال، هل أمرك الله بهذا؟ فيجيبها الخليل، نعم أمرني الله بهذا. فلا يجد منها سوى الصبر والإيمان، وتهدأ نفسها وتعبر كلماتها عن اطمئنان لا حدود له. ما دام هذا أمر الله فلن يضيعنا سبحانه وتعالى. ويتجه الخليل لطريق عودته، ثم يستقبل بوجهه هذا الموضع الطاهر الذي احتضن زوجته ورضيعها، ضارعا إلى الله بصلاته ونجواه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. منذ فترة ونحن سائرون يا ابن جرهم ولم نجد مكانا يصلح لنزول قافلتنا. من يدري يا أخي، ربما يكون وراء هذا الجبل خير. انظر يا ابن جرهم، إن الطيور تحوم وتنزل خلف هذا الجبل. لابد وأنها تنزل على عين ماء. اذهب واستطلع حقيقة الأمر قبل أن نعبر الجبل. هو قد عاد. أبصروا أبصروا يا بني جرهم، هناك بئر ماء كبيرة فياضة. إذن شدوا رحالكم إليها. ها، ما هذا الذي نرى؟ إنها امرأة وبجوارها طفل رضيع. يبدو أنها صاحبة بئر الماء هذه. إذن نستأذنها في النزول بجوار البئر، فهي وحيدة على ما نرى وبحاجة لأنيس وحماية. إحقاقا للحق، ننزل إلى جوارها ويكون الماء ملكها. على الخير والبركة، نستأذنها ثم نقيم خيامنا. مسكينة السيدة هاجر يا زوجي. ولما يا أم البنين؟ لقد علمت منها قصة بئر الماء هذه، وهي قصة لا تخلو من مخزن. ومن أين أتيت بما تقولين؟ علمت من السيدة هاجر نفسها أن لها زوجا يدعى إبراهيم، اختارته السماء رسولا للدعوة لعبادة الله الواحد الأحد وخالق السماوات والأرض كما تقول. عبادة الله الواحد الأحد، وما علاقة هذا بالبئر؟ بعد أن تركها هنا مع رضيعها إسماعيل نفد الماء والتمر، ولم يعد معها ما ترضع به طفلها، فقد جف اللبن في صدرها. يا الله، وماذا كان حال الطفل؟ بالطبع أصابه الجوع والعطش وأخذ يتلوى من شدتهما. وكيف تصرفت السيدة هاجر؟ لم تطق صبرا على النظر لرضيعها وهو على هذا الحال، فذهبت إلى أقرب مكان مرتفع بجانبها وهو جبل الصفا الذي عبرنا إليها من ناحيته. ولكن ماذا فعلت فوق جبل الصفا؟ وقفت عليه تنظر للوادي خلف الجبل لعلها تجد أناسا يساعدونها. وبالطبع لم تجد أحدا، فنزلت من الجبل وعادت لوالديها ولم تطق النظر إليه وهو يتألم، فأسرعت للجهة المقابلة للصفا حيث جبل المروة وصعدت فوقه وفعلت مثل ما فعلت فوق الصفا ولم تجد أحدا كذلك. يا للمسكينة، وماذا بعد يا زوجتي؟ عادت من فورها من المروة تجري مهرولة ومرت بابنها كالمرة السابقة ولم تطق منظره، وظلت تجري مهرولة بين الصفا والمروة 7 أشواط. ولكن أين هذه البئر مما تقصين علي من قصة لسعي هاجر بين الصفا والمروة 7 أشواط متتالية بدءا من الصفا وانتهاءا بالمروة؟ كانت تدعو ربها بالفرج وتقبل سعيها إنقاذا لحياة وليدها، وفجأة وبعد الشوط 7 سمعت صراخ إسماعيل يتعالى مع ضرب قدميه الصغيرتين للأرض حيث كان ينام بين الجبلين بالقرب من الصفا. بالطبع كان إسماعيل يركل الأرض بقدميه إلى أن تطاير الماء من تحت قدميه الصغيرتين، وأحست هاجر بحباته الطاهرة تتناثر على وجهها وجرت نحو ابنها وكأنما تخاطب الماء وتأمر عين الماء المتفجرة بقولها احزني، وإذا بالماء المتدفق يستجيب بقدرة خالقه ويستمر على تدفقه في هدوء حتى اليوم. لهذا سمتها زمزم وتقول إنه ماء مبارك يفيد في كل شيء ويشفي من الأمراض بأمر الله. وتمر السنون إلى أن يأتي خليل الله إبراهيم إلى ابنه الصبي بأمر جديد من السماء ليجسد من جديد خطوة أخرى على طريق الحج المبارك. فها هو يأمر فلذة كبده الذي انتظر مجيئه طيلة سني عمره 86، يأمره بإحضار حبل وسكين والسير خلفه إلى الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. لا، لن يكون هذا أبدا، لا بد من استغلال هذا الموقف لأمنع إبراهيم من تنفيذ أمر الله. نعم، لابد أن ألهيه عن طاعته لك حتى تنزلق أقدامهم جميعا في هاوية المعصية معي. إنها فرصة عظيمة. أمامي 3: إبراهيم، هاجر، وإسماعيل. فبمن أبدأ؟ حواء. نعم، حواء صيد سهل، فلتكن البداية بها، لعلها تكفيني مشقة السعي وراء إبراهيم أو ولده وتكمل هي ما أبدأه أنا معها. سيدتي هاجر، سيدتي هاجر، لقد خرج إبراهيم ومعه ابنك النابه الشجاع إسماعيل. أتدرين إلى أين يذهب به؟ بالطبع تظنين أنه أخذه معه ليحتطب لكم من الجبل. لا لا لا والله، ماذا، لقد خدعك زوجك إبراهيم. نعم خدعك يا هاجر، وما أخذ ولدك إلا ليذبحه. ماذا؟ أتكذبينني؟ لا لا تكذبيني، فليس الأب أرحم من الأم لابنها. صدقيني صدقيني، أنا أخشى عليك فقدانك لولدك وفقدانك لحنان الأمومة. ها ماذا تقولين؟ أحسن إبراهيم صنعا بطاعة الله واستسلامه لأمره. ماذا تفعلين بي يا هاجر؟ أتقذفينني بالحجارة وأنا أنصحك؟ ماذا؟ أنا إبليس؟ ترجمينني بالحجارة؟ لقد فشلت هذه المرة معك يا حواء، ولكنها الفرصة لا يجب إضاعتها من بين يدي. علي الآن بهذا الصبي، لا بد من إغوائه. إسماعيل إسماعيل إسماعيل، استمع إلي أيها الصبي الشجاع. هل تدري أين يذهب بك أبوك إبراهيم وأنت تمشي خلفه هكذا مطيعا مستسلما؟ سوف يذبحك يا مسكين، وسيحرمك من نعمة التمتع بالحياة وأنت في مقتبل عمرك. أتعرف لماذا يذبحك؟ إنه يزعم أن الله أمره بذلك. أيعقل هذا؟ ماذا تقول يا إسماعيل؟ سمعا وطاعة لأمر الله. أتقذفني بالحجارة يا إسماعيل مثل أمك؟ أنا لا أستحق منكما هذا الرجل، وأنا أسعى وسطكما لصالحكما. والآن ليس أمامي سواك أيها الشيخ الوقور. أنت يا إبراهيم، إلى أين تريد؟ أتريد هذا الجبل لتذبح ابنك الوحيد؟ وكم كنت تنتظره؟ أتفرط فيه بهذه السهولة أيها الشيخ؟ ماذا تفعل أنت الآخر؟ أنا أريد مصلحتك يا إبراهيم، وتحقرني الحجارة مثل زوجتك وغلامك. أسير معكم هذا الطريق بأكمله، وتقذفونني أنتم الثلاث كل في موقعه. أنا أستحق الرجم منكم يا آل إبراهيم. ورجع إبليس مرجوما ولم ينل من آل إبراهيم شيئا. وكان خليل الرحمن قد رأى ليلة الثامن من ذي الحجة أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، فلما أصبح شك فيما رآه وتروى في قراره. ولذا سمي الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وإن كانت هناك روايات أخرى تقول بأن هذا اليوم هو الذي أعد فيه العرب الماء لسقاية الحجيج وإروائهم. فلما أمسى عليه السلام رأى مثل الذي رآه ليلة البارحة، فعرف أن ما رآه بالأمس إنما هو أمر من لدن الخالق الأعظم. وكان هذا صباح التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. ثم رأى نفس الرؤية بالليلة الثالثة، فهم الخليل صباح العاشر من ذي الحجة بنحر ولده إسماعيل امتثالا لأمر الله العلي القدير. ولذا سمي يوم العاشر من ذي الحجة بيوم النحر. كما امتثل الأب لأمر ربه امتثل الابن في إيمان لا يعرف الخوف أو التردد، صبر على البلاء ورضا بالقضاء وتضحية وفداء. هل هناك أسمى من بذل النفس في سبيل مرضات الله وطاعة الوالدين؟ فالجود بالنفس أسمى غايات الجود. ونظر إبراهيم الخليل عليه السلام للسماء منصتا لهذا الصوت الذي أتاه منها، فإذا به يرى جبريل عليه السلام وقد أتاه بكبش أبيض أعين أقرا فداء عظيما لإسماعيل عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. وعلى تلك البقعة الطاهرة التي استضافت هاجر وإسماعيل كانت البذرة الأولى لقبلة المسلمين في الحج والصلاة معا. فمن رحاب بيت الله الحرام تبدأ رحلة الطريق إلى الحج رغم كل تلك الخطوات التي سارها خليل الرحمن على هذا الدرب المقدس تمهيدا لاستكمال منظومة الاتجاه نحو الله الواحد الأحد قلبا وقالبا. انظر هناك يا ابن جرهم عند زمزم. أرى يا أخي أرى، إنه سيدنا إبراهيم يزور ابنه إسماعيل كالعادة بين الحين والآخر، إنهما يحتضنان بعضهما البعض بشوق وفرح. نعم الأب ونعم الابن، إنهما معا بداية لأسرة النبوة في البشر يا أخي. معك كل الحق، وواجبنا الآن القيام بواجب الضيافة خاصة وقد فقد إبراهيم زوجته هاجر رحمها الله. يرحمها الله يا أخي. انظر انظر إلى هناك، إن إبراهيم يشير لتلك القواعد الظاهرة لبيت الله الذي وضعه آدم عليه السلام على هذا التل الصغير. لابد وأن الأمر يعني الكثير، فالحديث بينهما طال. وجاءه أمر السماء برفع جدرانها وإعلاء بنيانها مع ابنه إسماعيل عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. Thank you. حمدا لله، لقد أتم إبراهيم وإسماعيل بناء بيت الله الحرام. أترى هذا الحجر الموضوع بجوار جدار الكعبة؟ نعم أراه. لقد طبعت عليه أقدام سيدنا إبراهيم لوقوفه عليه دون نعل. إنه الحجر الذي جاء به إسماعيل لأبيه ليقف عليه ويكمل البناء عندما يرتفع الجدار عن متناول يدي إبراهيم الكريمتين. رأيتهما ينقلان هذا الحجر من مكان جدار انتهى بناؤه إلى الجدار الذي يليه حتى انتهيا عند هذا الجدار، فبقي الحجر كما هو ملاصق لآخر جدار تم بناؤه من الجدران الأربعة. إنه ملاصق للجدار باب الكعبة. باركها الله وجعلنا من خدامها المخلصين على ملة سيدنا إبراهيم. اللهم آمين. وهكذا تم بناء قبلة المسلمين في صلاتهم وطوافهم. فالمسلمون في كل مكان لا يتوجهون في صلاتهم إلا للكعبة، وكذلك يتوافدون من كل بقاع الأرض قاصدين إليها، يطوفون حولها دون سواها، مؤكدين الوحدانية لله والتوحد في الهدف والغاية في منظومة الحج المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. بهذا اكتملت خطوات أبي الأنبياء على طريق الحج عندما أتاه أمر السماء بالدعوة للحج. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وتمر السنين وإبراهيم وإسماعيل يؤديان مناسك الحج كما عرفها إبراهيم من جبريل عليه السلام، من سعي بين الصفا والمروة وطواف بالبيت ورمي الجمرات الثلاث، إلى أن وصل لجبل عرفات فقال له أبو الأنبياء: هنا عرفت. ويظل العرب يحجون إلى بيت الله الحرام قاصدين تلك البقعة الطاهرة بمكة المكرمة ليجمعوا بين الحج والتجارة في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. ومع طول البعد بعصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تتداخل مناسك الحج في أذهان بعض العرب في الجاهلية بما يمكن أن يؤدي بهم إلى طريق الوثنية. وبعد هذه الفترة الجاهلية المظلمة ينبلج النور من جديد بظهور الدعوة المحمدية، تأكيدا لدعوة أبي الأنبياء الحنيفية لتتم نعمة الله على البشر وتستأنف الخطوات على طريق الحج الإبراهيمي. أبشري يا أم البنين، أبشري. خيرا خيرا يا زوجي الحبيب. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتم أداء فريضة الحج هذا العام عوضا عما حدث في فتح مكة. تماما. الحمد لله، ولكن هل لي أن أصاحبك في هذه الرحلة المقدسة يا زوجي؟ بالطبع، فقد سمعت أن السيدة عائشة رضي الله عنها ستحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال لها عندما سألته عن نصيب النساء من الجهاد، قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. صدقت والله يا حبيبي يا رسول الله، فكم أنا مشتاقة للقاء ربي على صعيد عرفات وفي رحاب الكعبة المشرفة. إيه، ولكن هناك مشكلة، فماذا سأفعل بوالدة العجوز؟ معك حق، فواجبك ألا تحرمها من هذه الفرصة. إذن سأحمله على كتفي أثناء الطواف والسعي حتى أجنبها المشقة. لو فعلت هذا لكنت بحق مثلا أعلى في البر بالوالدين. الحمد لله أن هداني إلى هذه الفكرة. بهذا تكتمل فرحتنا، وخاصة أن الطريق يحب حسن الصحبة، وصحبتنا هذه ستكون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين. لقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصحب الحاج المقرن هديه معه حتى يجمع بين العمرة والحج بإحرام ونية واحدة. وبالطبع سيفعل هو هذا، إنه القدوة يا أم البنين صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد أمرنا رسولنا الكريم بالإحرام أولا حتى ننوي الدخول في النسك المبارك بإذن الله، والنية محلها القلب، ولنا مواقيت محددة للإحرام. ولكن يا أخي، هل لجميع المسلمين مواقيت واحدة؟ لا، فقد حدد صلى الله عليه وسلم لأهل كل بلد ميقاتا معينا. اذكرها بارك الله فيك حتى يعلم كل منا تفاصيلها. ميقاتنا نحن أهل المدينة، ومن جاء في طريقنا موضعه ذو الحليفة، أما الجحفة فهي موضع إحرام إخواننا القادمين على طريق الحج من مصر والشام والمغرب العربي. وأهل الجنوب القادمون من اليمن من أين يحرمون؟ من موضع يلملم. أما طريق السيل فهو ميقات إخواننا القادمين من طريق نجد وما جاورها. وأهل العراق يا أخ الإسلام، لقد حدد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم موضع ذات عرق، ولكن رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق هديه ولم يفعل الجميع مثله. هذا صحيح يا أخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بنية الجمع بين الحج والعمرة، فهو قارن، وهذا نسك القران، وعلى أهله اصطحاب هديهم الذي سيذبحونه يوم النحر. أما من ينوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يحلل ثم يحرم بالحج من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، فهو صاحب نسك التمتع، ولا يسوق هديه معه ويشتريه من منى يوم النحر. ومن لا يقدر على ثمن الهدي يا أخي، ماذا قال في شأنه رسولنا الكريم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، ولك أن تنوي الإحرام بالحج قدر استطاعتك، فلو لم تقدر على الهدي فنسكك الإفراد، بمعنى الإحرام من الميقات والبقاء عليه حتى يوم النحر دون ذبح هدي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك. وأقبلت جموعنا تلبي، والكل يدعو باكيا: يا ربي يا ربي، أنر طريقي للهدى ودربي، واصفح عن الزلات وامحو ذنبي. وهكذا أضاف محمد عليه الصلاة والسلام نظام مواقيت الإحرام وحدد أنواع النسك الثلاثة التي يحرم بها الحاج كخطوات جديدة تضاف على طريق الحج الذي بدأه إبراهيم عليه السلام. من هنا تبدأ أعمال الحج كما نسقها ونظمها بوحي من السماء خاتم الأنبياء حيث طواف القدوم. وها هم المحرمون بالحج يبدأون أعمالهم في الثامن من ذي الحجة أو ما يطلق عليه يوم التروية. ومع طلوع شمس التاسع من ذي الحجة يسير الحجيج إلى عرفات بسكينة ووقار وتلبية، وينزلون بموقع نمرة يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا ليطول وقوفهم للدعاء والتضرع إلى الله، وكلهم ثقة في مغفرته سبحانه وتعالى، وهم مستقبلون للقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هيا هيا زوجتي نستعد لذبح الهدي، فعلينا ثلاثة كباش، عني وعنك وعن والدتي، وسأحرص على أن تكون سليمة من العيوب. وهل حان الآن وقت الذبح؟ نعم، فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي لمن أحرم متمتعا وقارنا بعد رمي الجمرات عند العقبة الكبرى. أقصد وقت الذبح من نهار يومنا هذا العاشر من ذي الحجة، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنحر اليوم من طلوع الشمس وحتى الغروب من يوم 13 من شهر ذي الحجة. تقصد اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى. هو ذاك، وعلى هذا يمكننا الحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام. السلام عليكم يا أبا عبد الله، ألم تنحر بعد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سأذهب حالا لإتمام النحر. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نأكل من الهدي ونتصدق ونهدي إخواننا ممن لم يقدموا هديا في حجهم. تقصد من قصد الحج بنية الإفراد؟ هو ذاك يا أختاه، هيا بنا يا أبا عبد الله. هيا هيا بنا يا أخي. إنه موكب نوراني يتقدمه خاتم الرسل والأنبياء ليتم بحجته هذه مناسكنا نحن الواقفين بين يدي الله، وها هي نسمات الحج تتبختر فرحا تطير هنا وهناك بأعذب الكلمات التي أنزلها الرحمن على حبيبه المصطفى في يوم عرفات، كأعظم ما تكون الآيات وأغلى ما تكون الدرر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وهكذا كنا معا على طريق الحج. أشرف عبد الغفور، محسنة توفيق، أحمد عبد الحليم، عايدة عبد العزيز، فاروق عيفة، ثروة رضوان، نرمين كمال، إسماعيل عبد الفتاح. خطوات على طريق الحج. موسيقى الموج الصغير. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. خطوات على طريق الحج كتبها وأخرجها كمال دسوقي.